السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب النية والإخلاص والصدق من ربع المنجيات من كتاب صحيح مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى بعد ما أتكلم عن فضيلة النية، بيان حقيقة النية، بدأ يقول الفصل في تقسيم الأعمال فيما يتعلق بالنية والقصد. بيقول: واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعاصي، بل أعمال الإنسان بيعملها، سواء بقى أعمال في الظاهر أو أعمال في الباطن. أعمال الظاهر بالجوارح، أعمال الباطن بالقلب. المعاصي، والمعاصي دي زي ما ربنا قال لنا في القرآن: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ليه بنبه دايما على مسألة دي وكررها؟ لأن كتير من الناس لما بيتدين بيشغل باله وما بيجي يتدين انه ازاي يتخلص من المعاصي الايه الظاهره، في حين انه هو بيتعايش مع كبائر في الباطن بتكون مهلكه وهي اشد. يعني احنا خدنا مثلا في الدرس اللي فات، اخر جزء خدناه في الدرس اللي فات وهو بيعظم النيه وبيتكلم عنها، قال: وقد جاء في الحديث نيه المؤمن خير من عمله. قلنا الحديث ده اسناده ضعيف جدا، شيخ الألباني ضعفه وغير العلماء، يعني زي البيهقي وغيره، قالوا ان اسناده ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح. ايه المعنى؟ المعنى ان القلب اشرف ما في البدن، وهو ملك الجوارح، وان المقصود الاعظم لله سبحانه وتعالى هو هداية القلوب واستقامتها وعبودية القلوب، اللي هيتبعها عبودية الابدان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج بعد ما أمرنا بأن احنا نذبح ونعظم الذبيحة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يجي يشتري ذبيحة اللي في الأضحية، كل ما يعظمها ده من معاني التقوى اللي في القلب. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى في خواتيم هذه الآيات؟ قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما استجاب لأمر ربه وتل ولده للجبين، يعني خلاص أخضعه وأضجعه للذبح بدأ يذبحه، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. أنت كده عملت المطلوب، قلبك استجاب، ما بقي إلا إراقة الدماء، خلاص وفديناه بذبح عظيم. الدم مش مقصود أن يكون إيه من فلان، ربنا سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم وابتلاه فبان وظهر ما في قلب إبراهيم عليه السلام العبودية، وإبراهيم الذي وفى. ما عندي مهمة، يبقى نية المؤمن أبلغ من عمله. يبقى الإنسان يهتم جدا جدا بقلبه، يهتم جدا جدا بإرادات القلب، بأعمال القلب، يهتم جدا بنيته، يهتم جدا بقصده، مهم. اما ان انا لما بشرع في التدين تلاقي اخد بالي من ايه؟ يعني كذا واحد مثلا ياخد باله ازاي هيبطل السجاير، هيبطل المسكرات، هيبطل المخدرات، هيغض بصره، كلام جميل، حاجات دي مهمه وفي منها موبقات وكبائر. لكن كم واحد بيقعد يشغل باله ازاي اتوب من داء الحسد؟ ما هو ده مرض، ومرض مهلك. المرض ده بالمناسبه هو اللي كان سبب في هلاك ابليس، لانه حسد مين؟ آدم عليه السلام. داء الحسد. طيب، داء الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني ده من موجبات النار ومن موانع دخول الجنة الكبر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والله. وبالمناسبة عشان ما حدش فينا يظن ان الكبر ده لازم يكون رئيس جمهورية او وزير او ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال منهم ايه؟ عائل مستكبر، يعني واحد فقير مش لاقي ياكل ومتكبر. عشان بس نبقى فاهمين ان الامراض دي مش مختصة بالرؤساء والاغنياء والسلاطين لا والمشاهير، لا بالعكس، ده ممكن يكون واحد فقير جدا وعنده كبر. لان النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يجي لك الحق واضح بالوحي بالأدلة بالكتاب والسنة، واضح ده حق، او في خصومة تحصل بتقول انت عارف الحق فين، او في اي نزاع انت عارف الحق، الحق واضح لكن بترده، فرد الحق كبر. وغمط الناس يعني ازدراءهم واحتقارهم وانتقاصهم كبر والعياذ بالله. يبقى المقصود مننا ايه؟ ناخد بالنا لما بيقول لنا المعاصي، يبقى في معاصي في الظاهر ومعاصي في الباطن، كبائر في الظاهر وكبائر في الباطن. ده القسم الأول. فلا تتغير عن موضعها بالنية. المعصية هتفضل معصية مهما كانت نيتك حسنة. واحد هيسرق عشان يدي فلوس للفقراء زي الشخصية المشهورة في بتاعت زورو، صح؟ بيشتري عشان ايه؟ عشان يدي للفقراء. وكانوا يقولوا ان ادهم الشرقاوي كده، الله اعلم بقى طبعا، يعني بالايه، ان هو كان ممكن يعمل بعض الحاجات في المخلفات لصالح الايه الضعفاء والفقراء، لكن مش متحقق منها قوي بتاعه ادهم الشرقاوي. المهم يعني خلاصه الكلام ان ايه، ان ما ينفعش واحد يعمل حاجه محرمه ويبقى بس اصل ايه نيتي كويسه. هو بيضرب امثله بقى، بيقول المعاصي فلا تتغير عن موضعها بالنية، تفضل معصيه زي ما هي. مثل أو مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير. البناء المسجد قربة من أعظم القربات، من بنى بيتا لله ولو كان مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. طيب بس المال اللي مال به المسجد ده مال حرام، زي اللي بنسمعه دلوقتي ان المطرب الفلاني او الممثل الفلاني او الراقصة الفلانية او بيبني مسجد، فلوس حرام، كسب المغني وكسب الممثل وكسب الراقصة ده حرام، مال حرام. فبالتالي يبقى المال ده، يبقى المسجد ده اللي اتبنى بالمال الحرام، يقول لك ايه؟ فإن النية لا تؤثر فيها. فإن قصد الخير بالشر شر آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أنت تغل من الغنيمة وتأخذ حق المسلمين بغير وجه حق وتروح تتصدق، وذاك المثل السائر إيه؟ ليتها ما زنت ولا تصدق، يا ريتها ما كانت رقاصة، ويا ريتها ما عملت موائد الرحمن، يعني يا ليتها لا ما زنت ولا تصدقت. طيب بيقول فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات. واعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كان كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق. بس هنا في مسألة بقى من مسائل السياسة الشرعية. واحد ياخد الكلام ده ويلاقي واحد مثلا حاكم مشهور عليه الظلم والطغيان وفعلا بياخد الأموال من الناس بغير حق، ولما بيلاقيه بيملي مسجد يبتدي إيه؟ ينتقده ويحاول يصده عن ذلك. نقول له إيه؟ ده مش من الفقه. هو انت لما تمنعه من بناء المسجد هيعمل ايه؟ هيتوب ولا هيروح يبني مناهي ليليه وهيروح يبني سجون وهيروح يبني بلاوي زرقاء تانية؟ ما طب خليه يبني مسجد. وشيخ الامام احمد رحمه الله لما هو في نهي عن زخرفه المساجد وفي نهي عن زخرفه المصاحف، خلاص، لكن الامام احمد كان لما يعرف ان بعض الولاة بيعمل كده كان يسيبه، يقول انه احق ما انفقوا فيه الاموال، وبينفقوها على الجواري اللي بتغني وعلى المغنيين اليهود والنصارى وعلى ترجمة الكتب بتاعة الفلسفة وعلم الكلام. لا الأول يعمل بها إيه؟ يحطها في المساجد. الكلام ده النقط دي مهمة ماشي كده. هو أبو بقى أعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كان كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، يتكالبون على الدنيا ويتبعون الهوى، ووبال ذلك راجع إلى معلمهم إذ علم فساد نياتهم ومقاصدهم. هو هنا بيجيب مسألة إن أنت راجل عندك علم وفقه من علوم الشريعة، وهيجي لك مجموعة من الناس، الناس دول فساق طلاب دنيا وضلالية، هيتعلموا العلم ده يبقى كأنه خدوه صنعة، يطلعوا بالصنعة دي يشتغلوا إيه؟ يضلوا الناس، يفتوا فتاوى باطلة، يحلوا حرام يحرموا حل، زي ما إيه؟ ما بنشوف كتير. بيقول دول في حقيقة اللي أنت عملته معهم دول كانوا قطاع طريق الله تعالى، يتكالبون على الدنيا ويتبعون الهوى، ووبال ذلك راجع إلى معلمهم إذ علم فساد نياته ومقاصده. لو قرينا عبارة الغزالي في الإحياء هلاقيها أوسع شوية، بيضرب لها مثال أوسع بقى. بيقول إيه؟ بيقول فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى، وانتهض كل واحد منهم في بلدته نائبا عن الدجال، يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجري الناس بسبب مشاهدته على معاصي الله تعالى، ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله من الإيه؟ من الفساق، ويتخذونه أيضا وسيلة في الشر واتباع الهوى، ويتسلسل ذلك، ووبال جميعه يرجع إلى المعلم الذي علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع المعاصي من أقواله وأفعاله وفي مطعمه وملبسه ومسكنه، فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم 1000 سنة مثلا و2000 سنة، وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، ثم العجب من جهله. خلينا هو انتهى هنا النقل اللي انا عايز اقوله. مساله تعليم العلم لغير اهله، في اثر بينقل عن ابن خلدون، يعني بينسب لابن خلدون، اللي هو لا تعلموا اولاد السفله العلم. طبعا ده مروي كحديث لكنه موضوع، يعني عند ابن ماجه في السنن بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. قال الألباني رحمه الله عن هذه العبارة الأخيرة ضعيفة جدا. وكذلك الحديث اللي ذكره الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، حديث موضوع، ولا تطرح الدرة، الدر جمع درة اللؤلؤ، يعني في أفواه الكلاب، يعني العلم. وقال رواه الخطيب عن أنس مرفوعا، وفي لفظ لا تعلق الدرة في أعناق الخنازير، وبرضو حديث موضوع. طيب هل معنى أن الأحاديث ضعيفة وموضوعة أن الموضوع ده كله على بعضه ملوش أصل؟ يعني عايزين بس نبقى فاكرين أن الغزالي رحمه الله فقيه شافعي، وليه وأصولي، هو ليه في كتب الشافعي ليه الوجيز والوسيط والبسيط، ليه ثلاث كتب في الفقه الشافعي من الكتب المتينة جدا، وليه كتاب المستصفى في أصول الفقه يعتبر عمدة، كل من أتى بعد الغزالي سار على نهج الغزالي في التأليف في كتاب المستصفى. فهو بيضبط المسألة بيقول لو أن أنت واحد عالم أتاه طالب يتعلم منه فاسق ظاهر عليه الفسق في حاله ومعاصيه الظاهرة وما يظهر من لسانه مما ينبئ عن فساد أحواله الباطنة، وعرفت انه هياخد العلم ده يذهب ليضل به الناس، هل يشرع عليك ساعتها انك تعلمه علوم الشريعة ديت ولا لا؟ هو بيقول لا، بالضبط زي اللي هيبني المسجد بالفلوس الايه الحرام. بس انا حابب اطول في المسألة دي عشان دي هتشتبه مع مسائل تاني. طيب الأصل إن الشرع أتى بالحض على العلم والحض على تدريس العلوم للخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إن المسلمين كلهم ينشغلوا بذلك، فقال بلغوا عني ولو آية، صح؟ وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فالأصل الحض على تعلم العلم وتعليمه ونشر العلم في الناس مهما كان، وكذلك الأصل هو الحض على الإخلاص في العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يتعلمه إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه إلا أدخله الله النار، نسأل الله العافية. وبرضه في الحديث بتاع أول من تسعر بهم النار، في بعض الروايات أنه قارئ للقرآن يعني حافظ القرآن، وفي بعض الروايات أنه إيه عالم كان بيتعلم لكن عنده فساد نية، كان عالم بينشر العلم بس نيته فاسدة وربنا يعافينا. كلام أبو هريرة لما يحدث بالحديث ده يعني ينشج ويسرع يغمى عليه من شدة هول هذا الايه الحديث. يبقى ده الأصل. لكن ورد كذلك في الصحيح بقى في صحيح البخاري علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فإذا بدأ الحديث ده يخص بعض الايه الناس من التعليم، مش أي علم تقوله لكل الناس، لأن في بعض الناس لو أنت حدثته ببعض أنواع العلوم هيحصل عنده ايه هيكذب. فعشان كده شوف أنت هتكلم مين وهتقول له ايه. ونقل السفاريني في كتابه غذاء الألباب شرح منظومة الأداب عن كتاب الأداب الكبرى أن شعبة قال أتاني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويحك تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. قال مهنا للإمام أحمد رضي الله عنه ما معنى قوله إيه ليه بيقول كده؟ قال لا ينبغي أن يحدث من لا يستأهل، فعش يقعد يحدث بالحديث من ليس أهلا لذلك. ووردت بقى أثار عن عيسى عليه السلام بنفس المعنى كده، للحكمة أهل فإن وضعتها في غير أهلها ضيعت وإن منعتها من أهلها ضيعت. وقال لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة من لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنزير. وقال الإمام مالك رحمه الله ذل وإهانة للعلم أن تتكلم به عند من يضيعه. ومن الشعر اللي بينسب للشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم أأنظم منثورا لراعية الغنم. فالعلم كالسيف إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشقي قطع به الطريق وأضل عباد الله به. وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الموسم يجمع الرعاع والغوغاء فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. فقدمنا المدينة فقبل عمر مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة. الإمام ابن الجوزي بيعلق على هذا الأثر بيقول وفي هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله. وعمر كان يتكلم في إيه؟ كان يتكلم في موضوع يتعلق بالإيه؟ بالخلافة وبالبيعة والحاجات دي. فابن عباس قال له لا، ده الموسم ده الناس ده مولد، ده ناس عشرات الألوف بل أكتر من مئات الألوف من كل اتجاه بلغات مختلفة، هتقول كلام هيحمل عنك على أي وجه بقى؟ لا. قال الإمام ابن الجوزي وفي هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله، ولا يحدث لقليل الفهم أو لا يحدث لقليل الفهم ما لا يحتمله فهمه. والرعاع السفلة والغوغاء نحو ذلك، وأصل الغوغاء هو صغار الجراد. وسئل ابن المبارك سفيان الثوري بمكة عن الغوغاء. اللي مين الغوغاء اللي انتوا عم تقولوا ما تحدثوش الغوغاء بالعلم؟ مين الغوغاء دولت؟ هل الناس البسيطة الفقيرة؟ هل الناس اللي أهلها ناس بسطاء وغلابة؟ لا. قال: الغوغاء الذين يكتبون الأحاديث يريدون أن يتأكلوا أموال الناس. لا، دول أصحاب النوايا الفزدة الفساق الذين لا همة لهم في العلم، وإنما يريدون أن يدوروا به على موائد السلاطين والبلوك يتأكلوا بهذا العلم. وسأله كذلك عن السفلة أو السفلة اللي هم لا تعلموا أولاد السفلة العلم. مين دول بقى الناس دول؟ هم الناس البسطاء مثلا ولا مين؟ قال: الظلمة. الظلمة. يبقى ولذلك الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في الأول بقى في المجلد الأولاني لما كان بيتكلم عن العلم قال: قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال: إن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. وذكر الشعر المنسوب للشافعي اللي احنا ذكرناه آنفا. وكذلك جاء في كتاب أدب الدنيا والدين للمواردي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعه في غير أهله فتأثموا. وبغض النظر عن هذا الحديث وصحته، لكن هو يعني يتماشى مع ما سلف من أخبار. قال الموردي بعد ذلك: ثم جاءت أخبار تحذر، وبقول هذا لم يخرج هذا الحديث. ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله. ماشي. في تفسير القرطبي بقول إن السفلة في تعيينهم أقوال، قيل هم الذين يأتون أبواب القضاء والقضاء والسلاطين يطلبون الشهادات، مأخوذ من التفليس، وهو استقبال التي عند قدومهم بأصناف الله الذين يتفلسون ويأتون أبواب القضاء والسلاطين يطلبون الشهادات. وقيل هم الذين يأكلون الدنيا بدينهم. وقيل هم الذين يزاولون أعمالا حقيرة كالحياكة والحجامة والدباغة. طبعا الحاجات دي مرتبطة بالإيه؟ بالعرف، ومن بيئة لبيئة أو من المكان لمكان. يبقى خلاصة القول في المسألة زي ديت ان فعلا في بعض الناس لو ثبت ليك بالوضع الظاهر ان هو ده فاسق مضل، اذا تعلم علوم الشريعة سيضل بها الناس، فلا ينبغي ابدا ان تضع علوم الشريعة عنده. لان عندنا حتى كتاب جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر عمل باب كده سماه باب حال العلم اذا كان عند الفساق والاراذل، وساق فيه اثار وأحاديث من ضمنها عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم. يبقى ده بيد نفس المعنى. برضو عمل باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا. فكده وضح لنا فعلا ان ورد عن السلف تحذير في هذا الباب. لكن سؤال: لو جالك واحد بقى عنده الافات دي كلها ونفسه بقى يتعلم فقه ولا يتعلم الفطر عشان خاطر يضل الناس او عشان يبقى مشهور او النوايا الفاسدة دي كلها، انت تعمل معاه ايه؟ تطرده؟ لا. ما تعمل معاه ايه؟ تقول له: أنا هعلمك الأنفع ليك، تعال نتعلم أعمال القلوب، تعال نتعلم الإخلاص، تعال نتعلم التوبة، تعال نتعلم تعال نتعلم أخبار الدار الآخرة وأحوال الموت، وعلمه ما ينفعه، عظه وعلمه بما ينفعه. وإلا مجرد المنع فقط كده قد يترتب عليه مفسدة. وبعض هؤلاء ممن يكون عنده بعض الأمراض إذا عولج يعالج زي أي مريض، زي أي مريض. احنا طولنا في الجزئية ديت بس لأنها فعلا أحد الأمور اللي فيها قدر من الإشكال. بيقول: ومن هذا القبيل تعلم القصاص للقصص. تعلم القصاص للقصص. القصاص دولت اللي هي تبقى شغلتهم إيه؟ اللي هم بيعودوا يجمعوا الناس البسطاء حوالين منهم، ناس اللي هم بسطاء في التعليم وفي المستوى الاجتماعي وغيره، يقعدوا كده ويقعدوا يحكي لهم ايه، يحكي لهم قصص، وساعات يقولوا القصص دي على هيئه منغومه كده، يعني زي على زي اشعار كده، والحاجات دي بتاثر في قلوب عوام الناس جدا. طب ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان معظم القصص دي ايه؟ كلام باطل وكلام مكتوب وكلام موضوع ملوش اصل اصلا. طب ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه ان ساعات القصص دي بتحتوي على مضمون فاسد، مضمون فاسد لم ياتي به الشرع، سواء بقى في امور عقديه او في امور عباديه او في امور سلوكيه او في امور خلقيه. طيب ايه المشكله الثانيه في القصص؟ انها بتصد الناس عن مجالس الوحي. ما هو عايز يقعد في حته يقعد يستمع فيها ويهز دماغه وينبسط كده وينسجم من الكلام، ولا يقعد يسمع واحد يقول له حدثنا واخبرنا ويجيب له كلام صعب وعايز حد يشرحه، او يجيب له كلام ربنا في الايات والاحاديث وفي الايات في القران ويقعد يفسره له. تعال بالظبط زي ايه؟ تقعد واحد يسمع درس تفسير ولا تقعده قدام مسلسل ولا تقعده قدام فيلم؟ الاسهل عليه ايه؟ نفسه هتبقى مياله لايه؟ ودي كانت جناية كبيرة جدا، جناية كبيرة جدا. طب ايه تاني المحظور في البلوى ديت؟ المحظور في الامر ده كمان ان القصاص ده بيبقى مشهور وممكن يأخذ اموال الناس، يكون بيتأكل بالامر ده. انا متفرغ بقى عشان احدثكم بالقصص، فهتسيبوني كده لازم تجدوني ايه؟ رزق، اكل يعني او دخل. ايه كمان؟ ان الناس ممكن ما تفرقش بينه وبين العالم والمفتي، فيبتدي هو شخص جاهل لا يعلم شيء من احكام الشريعه، بضاعته عباره عن مجموعه من القصص الواهيه والمكذوبه والموضوعه اللي بتحرك مشاعر الناس وتستميل مشاعرهم وتستنفر مشاعرهم وتستفزها، لكن لا خبره له ولا درايه بالاحكام الشرعيه اللي هي مبنيه على الوحيين. لكن يسالوا بقى، تلاقيهم بقى بيسالوا في الطلاق وفي احكام الطلاق واحكام الزوجه، يسالوا في احكام الميراث واحكام الوصايا والهبات وهو مش عارف حاجه. طب هيقولوا انا مش عارف، في الاغلب الاعم ايه اللي بيحصل؟ بيجاوب. فده في تضييع لدين الناس. عشان كده دي مشكله، دي مشكله بيشبهها دلوقتي بعض الناس اللي هيتصدى للوعظ وللكلام مع العموم المسلمين بلغه سهله ومبسطه للكلام في كثير من المشكلات او الايه المخالفات الظاهره. بنقول الامر ده ان خلى عن هذه المفاسد اللي ذكرناها فهو امر حسن، ان هو ما يلبسش، انا ما يقولش للناس انا عالم وهو مش عالم ولا طالب علم حتى، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. انا مش عالم، قول كده يا جماعه انا مش عالم، انا واحد زيكم بس بنصحكم لله بلاش نضيع عمرنا في سماع المسلسلات والافلام والاغاني والحاجات دي، هنتحاسب بقى قدام ربنا. انا زيكم، لما حد يجي ساعتها هبعت له سؤال واقول له طب ايه رايك نعمل ايه في الموضوع الفلاني، في ثوره هتقوم في البلد، ننزل عند الناس في الشارع ولا ما ننزلش، طب في ناس هتحصل فتنه دهماء وفيها دماء وش، نعمل ايه ولا ما نعملش ايه؟ يقول لهم ايه؟ يقول لهم الله اعلم، اسالوا اهل العلم. وبعدين يبعد عن الاغراض الفاسده الاخرى زي ما قلنا، من ايه؟ التكسب بالدنيا، اسف، التكسب بهذه القصص وهذا الوعظ واكتلاب الدنيا به، وكذلك النية الفاسدة في التصدر والشهرة. بيقولوا من هذا القبيل تعلم القصاص القصص، فإن مقاصد أكثرهم معروفة وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق، يعني بأي طريق جمعت له الأموال يروح يقعد وينصب النصب ويتكلم وإيه ويقول قصص. فتعليمهم إعانة على الفساد، فقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد، أما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا، بل إذا انضاف إليها قصد خبيث تضاعف وزرها وعظم وبالها. يبقى هذه القاعدة اللي عايز يقولها لنا، إن النية لا تصلح العمل الفاسد مهما كانت النية صالحة، وإن المعصية هتفضل معصية بغض النظر عن النية الحسنة اللي عند إيه؟ اللي عند صاحبها. ودي على فكرة قاعدة مهمة جدا جدا في السلوك والتدين والاستقامة. القسم الثاني من الأعمال الطاعات. والطاعات ديت اللي هي الواجبات والمستحبات. الطاعة أو القربات هي الواجبات والمستحبات. فكل ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب، بعض العلماء هتقول ندب، ده اسمه طاعة قرب، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها. عشان القربة تصح، درس العلم ده قربة، إمامة الصلاة قربة، خطبة الجمعة قربة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، كل دي اسمها قربات. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلاة الأرحام، إطعام المساكين، كفالة الأيتام، كل ده اسمه إيه؟ قربات. صحتها في أصلها مرتبط بالنية. عشان العمل يقبل لابد يكون إيه؟ في الأصل المحرك والباعث للعمل ده إيه؟ طلب وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى ده في أصله. طيب، وفي تضاعف فضلها، يبقى هي مرتبطة برضو في النية بأن فضلها بيتضاعف. يبقى ممكن اتنين يصلوا واقفين جنب بعض في الصف، الفرق بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض، كما في الحديث، وكما في الحديث أن المرء يخرج من الصلاة وليس له منها إلا عشرها أو ربعها أو خمسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، بتتضاعف الفضائل إزاي؟ بتمحض الإخلاص، وإيه كمان؟ وتعدد النوايا. بيقول أما الأصل فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل، هي مش معصية بس، الرياء إيه؟ شرك أصغر. طب إيه الفرق؟ ما معصية؟ لا، ما هو الشرك أصغر معصية والشرك الأكبر معصية، بس معصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك، غير معصية لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم شرك. خلاص، معصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر، زي اللي ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيبقى دي مهم ان انت تعرف ايه، ان في المعصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يسميها شرك او اللي يسميها كفر هي اكبر من غيرها. طيب، بيقول فان نوى الرياء، يعني ايه الرياء يا اخوانا؟ الرياء مش مأخوذ من الرؤية، ان يري عمله الصالح للخلق ليحصل على مقصد، اما طلب المدح، واما الفرار من الذم، وإما طلب المنزلة في قلوب الناس، وإما طلب الدنيا بهذا الأمر. يبقى دي كلها إرادات فاسدة، بيوري عمله بيظهره. يبقى فإن نوى الرياء بيعمل العمل الصالح ويظهره، علشان حاجة من الإرادات الفاسدة دي صارت معصية، قلنا صار اللي هي الشرك الأصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. بيقول وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة. قبل ما نقول كثرة النيات، نقول النية الواحدة، الإخلاص يزيد وينقص، زي ما الصدق يزيد وينقص، وزي ما كل أعمال القلوب تزيد وتنقص. وهنقول إن الإخلاص ده جودة النية بتختلف من واحد للتاني، فدي بتتقل العمل. وافضل فاكر عندك حديث إيه؟ البطاقة. افضل فاكر حديث البطاقة، بطاقة اللي فيها لا إله إلا الله، وإن يوم القيامة واحد ليه 99 سجل مد البصر، كل 99 سجل مد البصر كلهم سيئات، وبعدين يحط هنا بقى بطاقة ربنا سبحانه وتعالى يقول له لك عندنا بطاقة ولا يظلم لدينا أحد. طب البطاقة دي هتعمل إيه يعني مع السجلات؟ طاشت السجلات كلها وثقلت البطاقة. طب ما هو كل مسلم عنده بطاقة فيها لا إله إلا الله، صح؟ كل مسلم يقول لا إله إلا الله عنده بطاقة زي دي. طب ليه في مسلمين هيدخلوا النار؟ ايه الفرق؟ صح مش ده، مش ده كلام يستدعي؟ الفرق ان زي ما ابن تيمية وابن القيم بيقولوا رحمه الله، بيقولوا كده ان الرجل ده قالها بعد ما فعل هذه المعاصي، قالها بصدق تام ويقين تام واخلاص تام. يبقى الاخلاص بيتفاوت من واحد للتاني ولا لا؟ يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة هتسود العمل ان كثرة النيات الحسنة، فان الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها. مثال ذلك القعود في المسجد، فإنه طاعة ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة، منها أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة. يبقى الجلوس في المسجد، ودي عبادة بدأت تخفت وبدأت تضمحل وتختفي من حياتنا. ليه؟ عشان الإيقاع بتاع الحياة سريع جدا، عشان الطغيان المادي الهائل اللي الناس عايشة فيه، عشان الحالة المادية. فالناس هقعد في المسجد وأنا فاضي؟ يا أخي اللي بقعد في المسجد دول الناس الفاضية ده عبادة. انت قاعد في المسجد تلعب، انت قاعد تتعبد. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وقال لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاة. طول ما قاعد في المصلاة هو كده في صلاة، والملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاة ما لم يحدث. وحديث كتير في فضل الإيه؟ الجلوس في المساجد. فواحد قاعد في المسجد ده طاعة في حد ذاته. طب ممكن ينوي به إيه بقى؟ نية انتظار الصلاة. طب ده فين؟ ده في الحديث اللي هو إيه؟ الكفارات والدرجات، مش كده؟ قال إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ التلات حاجات دول. يبقى انتظار الصلاة ده في حد ذاته عبادة، قاعد مستني الصلاة. ما يتقالوش بقى أنت فاضي، ما تفرجش حاجة، لا طبعا ده عبادة. طيب، ومنها الاعتكاف على القول اللي هو بياخد به المصنف ان الاعتكاف يصح ولو ساعة او ساعتين. واحنا بنقول الاقرب الله اعلم في المسألة ديت ان الاعتكاف اقله ليلة او يوم، واليوم يبقى من الفجر للعصر، للفجر للمغرب، والليلة من المغرب للفجر. خلاص، الليلة من المغرب للفجر. لكن على المسألة مسألة معتبرة عند الفقهاء، هل يصح اعتكاف ساعة من النهار أو ساعتين بمطلق لفظ الاعتكاف اللي هو اللزوم، لزوم المسجد للتعبد؟ خلاص، فهو بيقول إيه؟ أنا الساعة ولا الساعتين اللي عيدهم دول نويت بهم الاعتكاف في المسجد. ومنها نية كف الجوارح، ودي نية مهمة جدا. وذلك كان بعض السلف يعمل كف رمضان، يقول لك أنا قاعد في الجامع أحفظ صيامي. يبقى كف الجوارح، اللي قاعد في الجامع ده بقى لا بيشوف متبرجات ولا بيسمع معازف ولا بيغتاب الناس، لا ده هو ايه بيراعي اداب المسجد. والا فعادي جدا ممكن نلاقي دلوقتي واحد قاعد في المسجد لا يراعي اداب المسجد، هيشغل التليفون وهيلف الدنيا كلها وقاعد مكانه في المسجد، فعادي جدا ممكن يقع. طب خلي بالك، المعاصي في الاماكن الشريفه والاوقات الشريفه عقوبتها اسمها وزرها مضاعف. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، اللي هو الايه الحرم. فالعلماء خدوا منها كده ان الفعل المعصية في الأماكن الشريفة والأزمنة الشريفة بعقوبتها ووزرها وأسامها بتضاعف. يبقى من ضمن النيات اللي عودها كف الجوارح، فإن الاعتكاف كف، ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد. ودي من العبادات برضو اللي بدأت ايه بدأ كتير مننا تختفي من حياته، فكرة تفريغ القلب إلى الله، قطع الشواغل عن القلب، القنوت لله، التبتل لله عز وجل. تبتل يعني الانقطاع، وكذلك القنوت، إنك تنقطع لله، تنقطع كده للطاعة بس، تصرف عن قلبك الشواغل. ده أمر محتاج ده عبادة من العبادات على فكرة، بس زي ما أقولك في ظل اللوثة المادية ده مش موجود، ولا المشكلة مش موجود كفعل، ومش موجود كإيه كفكرة، مش موجود كفكرة أصلا حد يعملها. مع إن أنا عايز أقول والله الناس اللي بتشتكي من الهموم وضيق الصدر والضغوط النفسية، الناس اللي بتشتكي من التشتت واضطراب الأشياء وتداخلها، الناس اللي بتشتكي من الأرق وقلة النوم وعدم القدرة على السكينة والطمأنينة، حد من هؤلاء جرب قبل ما يروح للمهدئات او يقول لك انا عايز انزل اتفسح او يقول لك انا عايز اخرج، حد جرب فعلا انه يعمل العبادات دي، انه يقعد في المسجد ينقطع لله ونقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى او نقعد يتبتل لله سبحانه وتعالى؟ حد جرب؟ انا ازعم ان لو حد جرب الحاجات دي هيتغير كتير جدا من حياته. شكل الحديث اللي حسنه بعض اهل العلم ارحنا بها يا بلال، يعني مش عارفين اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وكان اذا نزل به امر قال ارحنا بها يا بلال. هو شوف، يبقى انا مضغوط متضايق زهقان، بدل ما اروح للسكك الغلط او للسكك اللي هي فيها تضييع وقت، السكك الغلط زي المخدرات والمسكرات التدخين جلسات السوء دي كلها اسمها السكك الغلط. ما هو انا اللي بيوديني هناك ان انا مضغوط. طب ايه السكك الاقل بس هي غلط برضو اللي هي بتضيع العمر؟ زي بقى الخروج في في الشوارع. يقعد تلاقي واحد مثلا يمشي مثلا ساعتين ثلاثه كده بيلف في الشوارع ليه؟ زهقان متضايق بيلف بس كده. وساعات بقى يروح يقعد على قهوه يقعد وسط بقى مكان فيه منكرات او ده ما ينفعش. جرب تطرق باب ربنا سبحانه وتعالى، ده الباب الذي لا يغلق في وجه سائل، باب الله سبحانه وتعالى. بيقول والى ذكر الله تعالى فيه، برضه من ضمن الحاجات ان الانسان يجلس في المسجد للذكر ولتلاوه القران ولتدارس العلم ولتعليم الجاهل ولتعمير بيوت الله، نيات كتير جدا واحد ممكن يستحضرها. فهذا طريق تكثير النيات. فقس على ذلك سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. القسم الثالث من الأعمال، يبقى قلنا أول قسم كان المعاصي، القسم الثاني كان الطاعات، القسم الثالث المباحات. والمباح هو ما استوى طرفاه، الشرع لم يترك لم يأمر بتركه ولم يأمر بإيه؟ بفعل، يعني فعله لا تثاب عليه وتركه لا تأسم عليه، عشان كده العلماء بيسموه مستوى الطرفين. هو بيقول بقى المباحات ديت زي اصل الاكل، عموم الاكل، النوم، الشرب، المشي، التسوق في الاشياء المباحه، كل اسمها اشياء مباحه. بيقول المباحات، فما من شيء من المباحات الا ويحتمل نيه او نيات تصير بها قربات. حتى المباحات دي ممكن تتحول نيات، اه طبعا، وينال بها معالي الدرجات. فما اعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهمله. ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات، فكل ذلك يسأل عنه في القيامة، لما فعله وما الذي قصد به. الخطرات اللي هو ما يخطر للإنسان على قلبه، واللحظات اللي هي إيه؟ حركة عينه. فالإنسان لابد أن يتدبر أمره. هو في عندنا حديث إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو إيه أو تعمل. فده الأصل، إن الإنسان هيؤاخذ بعمل القلب مش بالخطرات. لكن هو التنبيه هنا على إيه بقى؟ إن الخطرات والإرادات القلبية لو الإنسان أهملها هتفسد عليه قلبه. تخيل الإنسان طول ما هو قاعد لا يفكر ولا يخطر بباله إلا المعاصي والمنكرات والموبقات، ده همته هتكون رايحه لفين؟ هيكون قلبه ده اقرب للملائكه ولا الشياطين؟ هيكون طلبه للاخره اكتر ولا للدنيا اكتر؟ هيكون قريب للمعاصي ولا للطاعه؟ فعشان كده بقول خد بالك من النقطه دي. واللحظات طبعا دي مهمه جدا، مساله الايه؟ النظر. بيقول مثال ما ينوي به القربة من المباحات. ايه بقى؟ هيضرب لك مثال ازاي الواحد ينوي القربة في المباحات. أن يتطيب، يضع الطيب العطر، وينوي بالطيب اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه صلى الله عليه وسلم. حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. واحترام المسجد، يبقى أول حاجة اتباع السنة، ثاني حاجة احترام المسجد. المسجد ده بيوت الله، المساجد بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. فالمسجد بيته، فأنا جاي للمسجد يبقى المسجد ده إيه؟ أتعطر فيه. ثالث حاجة دفع الروائح الكريهة التي تؤذي مخالطيه، اللي هو ينوي ألا يؤذي من يلقاه من المسلمين في المسجد. كل ده نوايا حسنة وغيرها بقى. وقال الشافعي رحمه الله من طاب ريحه زاد عقله، وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكاءه، فيسهل عليه إدراك مهمات دينه. وقال بعض السلف إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء. يبقى حد الحاجات المباحة لازم يكون فيها نية بقى. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين. أي حاجة تكون فيها سبب لقوة بدنك واستمرار حياتك، طالما ان انت فعلا انسان مستقيم على الطاعة، يبقى انت سهل تنمو بها عباد، تنمو بها انها قرب ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك كل سبب يراد لفراغ القلب وقطع الشواغل عن القلب وسكون النفس واستقرارها هيبقى ده من مهمات الدين. وهيجيب الأمثلة هنا. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة، ده فيه بقاء البدن، يبقى ده إيه؟ قرب. ومن النكاح تحصين ديني، لو هو تزوج والزوج ده شوف بقى بياخد مؤنة قد إيه وسعي وفلوس، وفي نفس الوقت بعد كده انشغال، هيطلب إيه من النكاح؟ تحصين ديني، إن يحصل الإعفاف وسكون النفس والتخلص من عبء الشهوة، وينوي بذلك في النكاح كذلك تطيب قلب أهله، وينوي التوصل إلى ولد يعبد الله بعده. لو هو نوى النيات ديت أثيب على ذلك كله. يقول ولا تحتقر شيئا من حركاتك وكلماتك، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. لا تحتقر شيئا من حركاتك وكلماتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك كلمات خطيرة، رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا يهو بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يبقى كلمة، إن العبد يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة بس، يعني يقول جملة مفيدة كده، كلمة يقولها، جملة، لفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي كلام مفهم يفيد معنى اسمه كلمة. قال كلمة، قال جملة كده اغتاب فيها واحد، أو قال فيها حاجة تعلق بربنا، أو استهزأ بحاجة من الدين، أو حاجة زي حاجات اللي بشوفها دلوقتي، كلمة يهوى بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ونعوذ بالله. يبقى الإنسان لازم ياخد باله من كلماته ومن حركاته. الخطوة اللي هتمشيها، ممكن تمشي خطوة أو تروح في مشوار معين يكون سبب لفتنة عظيمة جدا تلقى فيها دماء المسلمين، أو يكون سبب لوقيعة من أسرة معينة، أو يكون سبب لضياع مال، أو تلف أنفس، أو غير ذلك. خد بالك من حركاتك وإيه وكلماتك. وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في جاي يوم حساب، سواء أنت حسبت نفسك أو ما حسبتش، هو جاي يوم حساب. فالأحسن لنا كل واحد يبتدي إيه؟ يحاسب نفسه. وهيجي معنا إن شاء الله في الكتاب هنا باب في المحاسبة. وصحح قبل أن تفعل، أفضل صحح إني عندك في سقط عندي هنا، عندكم إيه؟ مفروض يعني صحح النية قبل أن تفعل ما تفعله، وانظر في نيتك فيما تتركه أيضا، عشان ده يدل على أن كلمة النية سقطة من هنا. صحح نيتك قبل أن تفعل ما تفعله، اسأل نفسك قبل أي فعل، هل هذا فعل يرضي الله عز وجل ولا لا؟ هل أنا أبتغي به وجه الله عز وجل ولا لا؟ ونفس الكلام في الترك، وانظر في نيتك فيما تتركه أيضا، هل لك فيه قصد حسن أم لا؟ نقف هنا عند قولي واعلم أن النية ينبعث النفس، هيبتدي يعرف النية بعد كده، ونستكمل إن شاء الله درس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.